بحب النور وصوت عصفور يناجي في السماء رب. بحب الخير ولول الغير وبسأل ربنا قرب. بحب القلب لو طيب وأقول الله، دي كلمة حب تكفينا لا مال ولا جاه. تعالوا نزرع الدنيا بحب الله، ندوس على كل أحزاننا وقولة آه. نلاقي أرضنا جنة مليها النور بحب. بحب النور وصوت عصفور يناجي في السماء رب، يناجي في السماء رب. وحب الخير ولول الغير وبسأل ربنا قربه، بسأل ربنا قربه. بحب النور وصوت عصفور يناجي في السماء رب، يناجي في السماء رب. وحب الخير ولول الغير وبسأل ربنا قربه، بسأل ربنا قربه. وحب اللقمة من فاسي، وحب اللمة بالناسي، ومهما كبرت مش ناسي لدى قلبي وإحساسي. وحب اللقمة من فاسي، وحب اللمة بالناسي، ومهما كبرت مش ناسي لدى قلبي وإحساسي. بيرسم لي طريق مقدور، طريق مقدور، طريق مقدور. بحب النور وسط بحب الحب يجمعنا وحلم جميل يرجعنا لصدق الكلمة والمعنى نداوي بيها أوجعنا. بحب الحب يجمعنا وحلم جميل يرجعنا لصدق الكلمة والمعنى نداوي بيها أوجعنا. ونرسم حروف من نور، حروف من نور، حروف من نور. وسط عصفور رسمت الفجر في عيني وبعزف صبح أغنية تغنيها الطيور ليا وأنا والشمس والمية. رسمت الفجر في عيني وبعزف صبح أغنية تغنيها الطيور ليا وأنا والشمس والمية. نرد ويا صوت عصفور. بحب ربنا قربه، بسأل ربنا قربه. وحب اللقمة من فاسي، وحب اللمة بالناسي، ومهما كبرت مش ناسي لدى قلبي وإحساسي. وحب اللقمة من فاسي، وحب اللقمة بالناس ومهما كبرت مش ناسي نداء قلبي واحساسي بيرسم لي طريق مقدور طريق مقدور طريق مقدور.